Gama Choi Ryong-hae, Odo Hayati Riyasat al-Maktab Siyasi, Rilajrat al-Markaziya li Hizb al-Amal al-Kuri, Naib Rais Lajrat al-Shiyoni Dawla li Jumhuriyat Kuriya Demokratiyat al-Shaabiya, Naib Rais Lajrat al-Hizb al-Markaziya fi Ziyarat al-Jumhuriyat Kuba, Raisan Lufd al-Hizbi wal-Hukumi li Jumhuriyat Kuriya Demokratiyat al-Shaabiya li Ta'abiri al-Aza li Wafat al-Sayyid Fidel Castro Rus, Al-Qaid al-Awla li Thawrat al-Kubiya, Gama bimukabalة مع تلفزيون الكوبي يوم الأول من الشهر الحالي. وفي هذه المناسبة قال إن الشعب الكوري يكون الآن وسط الحزن الكبير مع الشعب الكوبي بعد قبول الخبر عن وفاة السيد فيدل كاسترو روس، ونوه بأن السيد فيدل كاسترو روس كان صديقا عزيزا ورفيقا ثوريا قديما في السلاح للشعب الكوري. قام في مارس عام 1986 بزيارة بلادنا والتقى بزعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، وبذل جهوده الكبيرة في سبيل التوثيق وتطوير المواطة الكفاية والصداقة بين الشعبين البلدين اللذان يناضلان معا في الخط الأمامي من النضال المناهض للإمبريالية. ثم أبر عن ثقته بأن علاقات الصداقة بين كوريا وكوبا والتي أقامها الزعيمان العديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل مع السيد فيدل كاسترو روس ستتوتد وتتطور دون تغير وسط الاهتمام العميق للقائد المحترم كيم جونغ إل والسيد المحترم راول كاسترو روس، وأن الشعب الكوبي الأخوي سيتغلب على العلم من فقدان قائده البارز ويدافع بمعتنة عن الوطن والثورة والاشتراكية ويحقق منعة البلاد وازدهارها تحت قيادة السيد راول كاسترو روس وفان لغايات السيد فيدل كاسترو روس أثناء حياته.